عوضه الله خيرا منه. أنا أعتقد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى تجديد إيمانهم بالله ورسوله أولا، وإذا كان في هناك إيمان فهم بحاجة إلى تقويته ثانيا، وتقويته بتكون بطاعة الله والابتعاد عن معاصي الله، ومن معاصي الله أن يزرع شيئا يضر الناس به، لأن الوسيلة لا حكم الغاية. والرسول عليه السلام قال لعن الله في الخمرة عشرة، أولهم شاربها وبعدين ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها، رجل عنده عرائش الأعناب، ولا أقول كما تقولون أنتم الفلاحين عنده كروم، ما بيجوز تقولوا كروم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يسمين أحدكم العنب كرما، فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل الحبل الحبلة أو عرائش الأعناب. فرجل عنده عرائش الأعناب ولا أقول الكرم، إجا اليهودي أو النصراني الخنزير بده يشتري من عنده كل ما أنتجه هالعنب وبثمن إيش يرحمك الله، بثمن باهظ. فإذا عرف صاحب العرائش هذه أنه هذا زبون بده يأخذ العنب ويعصره، هو ملعوم تحكيته. ليش؟ لأنه قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. إذا علم هذا الرجل بأنه سيعصره فأصبح حرام وأصبح ملعون. طيب أنا تاجر قماش يا شيخ. نعم أنا تاجر قماش ويشتري مني البعض. نفس الجواب. لا لا نفس الجواب، ريح حالك. هل بي قلبك فلان يشتري مني واسمع لل بدك تتعب حالك، بدك تتعب حالك، كمل كمل مشوارك. نعم نعم خيط موضة بيشتري عندك ماش رول ما انت بتختار الموديلات لهذا. ما اختار انا، ما اختار انا اول ما هو الذي يقص الموديلات. انا اجيب رول كامل يعتبر 100 متر قماش، ياخذ قماش يذهب اليه فيصنع للمتبرجات التنانير او ما يشابه ذلك. ما بعرف انت رايد الخير الى كل الشر، لكن انا ما اعلم كثير من الناس بيشتروا. ما جاوبتني. أنت رائد الخير لنفسك كل الشر، وهو كذلك رائد الراحة ولا التعب. هاي أنا شايفك بالعكس، تعرف ليش؟ أنا حبيت أعطيك الجواب بطريق مختصر قبل ما تشرح أنت الموضوع. أما الآن شرحك لسؤالك بيضطرني أنا بأشرح لك الجواب تبعي، وبعد الشرح راح تخسر أنت هلا. لكن أحسن، هذا اللي حبيت أنا أستدركه على نفسي. كنت بدل لك لكن حتخسر ماديا لكن حتربح معنويا. أنا أردت لك أنك أنت مثل هذاك، إما أنت بتعرف أنه هذا اللي جاي يشتري العنب بده يعصره خمر أو ما في الوزن سواء، هذا الكلام يقال لك أيضا كذلك. والعكس شو هو؟ إذا كان لا يعلم فهل عليه وزر؟ طيب الآن أنا أسألك لك، وهذا السؤال كنت أنت في غني عنه، لأنه الآن هذا السؤال والجواب عنه رح يخسرك ماديا، لكن على كل حال إنما الأعمال بالخواتيم فأنت الرابح. الآن أنت القماش البزاز، إذا إجت امرأة تريد أن تشتري منك من ذاك النوع من القماش، فأنت أحد رجلين، إما أن يغلب على ظنك أنه هي رح تفصل تفصيل للباس لا يجوز لها أن تلبسه عندك، فعندك حرام أنك تبيعه من القماش،

من الآية ومن الحديث. لكن لك